قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: من اشترى مصحفا أو سيفا أو خاتما وفي شيء من ذلك ذهب أو فضة بدنانير أو دراهم، فإنما اشترى من ذلك وفيه ذهب بدنانير فإنه ينظر إلى قيمته، فإن كانت قيمة ذلك الثلثين فقيمة ما فيه من الذهب الثلث فذلك جائز لا بأس به إذا كان ذلك يدا بيد ولا يكون فيه تأخير. وما اشترى من ذلك بالورق مما فيه الورق نظر إلى قيمته، فإن كان قيمة ذلك الثلثين فقيمة ما فيه من الورق الثلث فذلك جائز لا بأس به إذا كان ذلك يدا بيد ولم يزل ذلك من أمر الناس عندنا. هذه المسألة أيضا بفروعها الثلاثة من توابع الباب المتقدم، ويقول مالك رحمه الله: من اشترى مصحفا فيه ذهب او سيفا فيه ذهب او خاتما فيه ذهب، اشترى مصحفا فيه ذهب بذهب او سيفا فيه ذهب بذهب او خاتما فيه ذهب بذهب او اشترى مصحفا فيه فضة بفضة او سيفا فيه فضة بفضة او خاتما فيه فضة بفضة. اولا تلك المبيعات الثلاث، المصحف، هل يجوز تحلية المصحف بالذهب او الفضة ام لا؟ والقارئ في المصحف يكون مستعملا للذهب او الفضة ام لا؟ القاعدة الاساسية: استعمال الذهب والفضة ممنوع الا في حلي النساء وللرجال جزئيات معينة. الذهب لا يجوز للرجل الا في السن او في الظفر او في ارنبة الانف على ما ذكر في باب اللباس، والذهب يجوز للمرأة في حليها لا في استعمالها للاواني، فكيف يشتري مصحفا محلا بالذهب؟ ايجوز ذلك ام لا؟ هناك من يرى المنع، لانه اذا حلي المصحف بالذهب وحملت المصحف لتقرأ فيه كنت مستعملا للذهب وهو ممنوع عليك. وبعضهم قال: لا بأس بذلك تكريما للمصحف، واذا تناول المصحف لم يكن الذهب مقصودا للاستعمال، وقد يكتب المصحف بماء الذهب، فهل يجوز ذلك ام لا؟ اما الكتابة واما التحلية واما التمويه ففرق عند العلماء بين الموجود المحلى بالذهب العيني فعلا وبين المموه، والمموه من الماء، يعني ما كتب بماء الذهب. في خلافة عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، لما جاء قبل الخلافة جاء اميرا الى المدينة، او يقول ولد في المدينة او ولد في حلوان ونشأ في المدينة او رجع يتعلم بالمدينة، كان اميرا على المدينة. فلما جاء الى المسجد النبوي وكان في الجدار عبارات مكتوبة، ايات او احاديث او عهود الخلفاء، كان بعض الخلفاء يكتب عهده في جدار المسجد النبوي تسجيلا للامة في سياسته وفي منهجه، فوجد كتابة في جدار المسجد القبلي بالذهب فأراد أن يحتها ويمحوها، فجمع العلماء فقالوا له: انظر، إن كنت ستأخذ من هذه الكتابة ذهبا عينا فامحها وخذ الذهب، وإن كنت ستفسدها ولا تأخذ ذهبا بأن كانت مجرد ماء ذهب فاتركها. وعلى هذا الأواني التي تستعمل في الأسواق والبيوت تجد الصيني منقوش بالذهب، تجد فنجان الشاي على طرف الذهب، هل هذا ذهب عينا او مموه بذهب؟ يقول الفقهاء الاواني المستعملة التي محلات بالذهب، ينظر اذا ادخلنا هذا الاناء الى النار هل ما عليه من لون الذهب يذوب ويسيل ويكون له عين الذهب، او اننا اذا ادخلناه في النار يتلاشى ذلك ولا تكون له عين سائلة. فان كان لو ادخل في النار ظهر فيه ذهب وسال من محله فهو محرم الاستعمال، وان كان مجرد لون وكتابة يتلاشى بالنار فليس ذهب بل هو مموه بالذهب. وهنا كتابات المصاحف بماء الذهب عند الجميع ليس فيها عين الذهب بل هي بماء الذهب، فهذا لا شيء فيه. بقي ما يكون على الغلاف، قد يكون عين الذهب وقد يكون ماء الذهب، فإذا كان مموه ولونا فقط فلا شيء فيه، إذا كان فيه قطع الذهب ماذا يكون الحكم؟ يذكر العلماء عن أحمد رحمه الله أنه سئل إن قوما يحلون المصحف بالذهب والفضة فماذا تقول؟ قال دعهم، إن لم يجعلوه في المصحف سيجعلوه في كذا، وسمى حيوانات أخرى. إذن استعمال الذهب تكريما بالمصحف، وإن كان قد جاءت الآثار يذكرها الإمام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم من علامات الساعة أن يحل الناس المصاحف ولا يقرؤون فيها، ويزخرفون المساجد ولا يصلون فيها، ويتخذون السجاد الوفيرة ليوم معين في الأسبوع ولا يؤدون الصلاة. هذه يذكرها العلماء في بيان مباهات الناس. فإذا وجد بالفعل، وكلام مالك يدل على أنه وجد في زمنه تحلية المصحف بالذهب، فإذا كنت تريد شراء ناتي هل يجوز بيع المصحف أم لا؟ فهناك من منع لأنه كلام الله وكلام الله لا يباع، وهناك من أجاز نظرا إلى هذا الجرم، لأن كلام الله هذا الجرم قبل أن يأتي فيه كلام الله فهو ورق بغلافه له قيمته، ولما جاء فيه كلام الله هذه كتابة جاءت إليه. فإذا كنت تشتري المصحف وكان في السابق ما في مطابع إنما يخط باليد، كأنك تدفع قيمة الورق وأجرة الكاتب، ولذا كان ثمن المصحف نفيسة. أما الآن مطابع تشتغل بمكاين والله أعلم بمن يطبع ذلك، إذن أصبح المصحف الآن، بعض العلماء يقول هبة المصحف بكذا، هب لي المصحف وهبت لك وأنا أهديت عليك، هذه صورة شكلية. يجوز شراء المصحف وبيعه كما يجوز الأجر على تعليم القرآن وهو أهم من المصحف المكتوب، كما جاء في حديث المرأة التي جاءت تعرض نفسها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوب، فقام رجل وقال يا رسول الله زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة، وكانت المفاوضة على الصداق، التمس ولو خاتم من حديد. قال ما وجدت، ماذا معك من القرآن؟ قال معي سور كذا وكذا، زوجتكها على ما معك من كتاب الله، على أن يعلمها ما في كتاب الله ما عنده من ذلك. إذن من اشترى مصحف بهذا نأخذ من عن مالك أنه يجيز تحلية المصحف بالذهب والفضة كما يجيز بيع المصحف. فإذا كان مصحفا محلا بذهب وتريد أن تشتريه بذهب، الحلي الذي على المصحف أو التحلية الموجودة على المصحف وقيمة الجميع، الثمن كم؟ الثمن 1000 ريال. كم وزن الذهب الموجود على المصحف؟ أهو بالنسبة للـ1000 ريال الثلث فأقل أم هو أكثر من الثلث؟ يعني هل الذهب تبع للمصحف أو المصحف تبع للذهب؟ لو أن إنسانا أخذ ذهبا وصفح الجلد غلاف المصحف وكان في هذا الغلاف وزن 200 أو 500 جرام ذهب، لو نظرنا إلى هذه الكمية من الذهب وإلى عين المصحف، المصحف بدون هذا الذهب حيساوي كم؟ حيساوي 100 درهم، لكن مع وجود هذا الذهب يساوي كم؟ 1000. يبقى أيهما تبع للآخر؟ إذا كان الذهب كثيرا فالمصحف تبع، وإذا كان الذهب قليلا فالذهب تبع، والعقد يكون على الأصل لا على التبع. ومن هنا القاعدة، إذا كان يبيع مصحفا فيه ذهب والقصد والأساس في الصفقة هو المصحف، ولكن الذهب جاء تبعا، لو نزعناه أفسدناه أو أخللنا به، فيكون الذهب تبعا للمصحف، فحينئذ لا بأس أن نشتري المصحف بعشر الدنانير وفيه ديناران من الذهب. فهل اشترينا دينارين بعشرة؟ لا. فهل اشترينا بعنا عشر دنانير بدينارين؟ لا، إنما اشترينا المصحف ففيه ديناران مقابل دينارين من العشرة. الموجود في المصحف تبع للمصحف، وليس المصحف تبعا لما فيه من الذهب. وعلى هذا لو كان الذهب في المصحف أكثر من الثلث فمالك يقول لا يجوز بيعه بذهب، لأنه حينئذ يدخل في المنافسة وعدم المماثلة. أما إذا كان المصحف محلى بذهب وأردت أن تشتريه بدراهم فضة، هل هناك محظور؟ ليس هناك محظور، لأن الذهب بالفضة يجوز متفاضلة. هذا ما يتعلق بالمصحف. السيف، هل يجوز استعمال الرجل للذهب في السيف؟ يجوز؟ ما هو ممنوع الرجل من الذهب؟ قالوا الرجل يباح له استعمال الذهب في حلية السيف، ما في سيف من ذهب، لأن الذهب ما يصلح للقتال، لين، والسيف يبد أن يكون من فلز الحديد الصلب. إذا تكون الحلية في السيف إما في مقبضه وإما في جرابه، وتبيع السيف بجرابه، والجراب مغلف بذهب. ننظر إلى قيمة السيف ونوعه، سيف مهند ولا سيف مثلم ولا سيف صفته؟ إن كانت نوعية السيف في قيمته تغطي على قيمة الذهب الموجود في مقبضه أو في جرابه وغلافه، والذهب الموجود في الحلية سواء في مقبض السيف أو في الجراب أقل من الثلث، لا مانع أن نشتري السيف بحليته الذهبية بالذهب، لأن الحلية تابعة للسيف. أما إذا كان العكس، سيف حديد عادي ولكن ملئ ورصع بالذهب، وحينئذ أصبح السيف تبعا لكمية الذهب، فلا يجوز ذلك. إذا كان في السيف غلافه حديد أو غلافه قصدير أو نحاس، ولكن مرصع بأحجار كريمة تساوي قيمة السيف مئات المرات، يجوز أن نشتريه بما فيه من أحجار ولا لا؟ بذهب أو فضة لا مانع. لماذا؟ لأن الأحجار الكريمة لا تدخل في الربويات. وإباحة الذهب في السيف، يقول العلماء كل ما يتعلق بالقتال له أحكام تخص، من ذلك لبس الحرير عند العدو، لا يجوز للرجل أن يلبس الحرير، لكن عند الحاجة في الحكة ولا المرض له قدر كف اليد في أطراف القميص أو على ياقته، محلات الحكة أو محلات التألم. وإذا كان في أرض المعركة له ما لا يجوز له في غيرها، أن يظهر البخترة والمشية التي لا تجوز له في ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم: رأى الرجل يتبختر، أخذ السيف وأخذ يتبختر، فقال: والله إنها لمشية يكرهها الله إلا في هذا الموطن. لأن البخترة تدل على إيش؟ على القوة وعدم المبالاة، وتكسر نفس العدو. وكذلك إذا جاء إلى أرض المعركة بأبها وبصولة، فإن العدو كذلك يحصل في نفسه انكسار. وأما إذا جاء مهلهل الثياب فإنه يزري في عين العدو ويطمع فيه عدوه. ولقد تقدم لنا في غزوة تبوك، أبو طلحة لما جاء يروي لنا: نزلوا منزلا وكانوا يتركون ظل الشجر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء غلام وأخرج غرارة، أي كيس من الخيش، وأخرج فيها جرو قثاء، وقدمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انطلق الغلام، فقال صلى الله عليه وسلم: أليس له ثوب سوى ذلك؟ غلام يرعى له من رواحل في الختان، يلبس أي شيء، لكن كان ثوبه مهلهل. قال: بلى يا رسول الله، عنده ثوب جديد في العيبة، اشتريته له قبل أن ناتي. فأخرج الثوب الجديد ولبسه، فنظر إليه صلى الله عليه وسلم وقال: قاتله الله، أليس هذا خير من ذاك؟ فسمعها الغلام وقال: في سبيل الله يا رسول الله. قاتله الله، قال: في سبيل الله، يعني تكون القتلة في سبيل الله. قال: في سبيل الله. يهمنا ماذا؟ إذا كان الأمر عاديا، راع يرعى الإبل أو يرعى الغنم، أي لباس يجزئه، ولكن مقدمون على عدو، وأراد صلى الله عليه وسلم ألا يرى العدو من المسلمين ولو من غلمانهم ما يزري بهم. فإذا كان غلمانهم في هيئة طيبة وفي ثياب جديدة، إذن ماذا يكون أسادتهم أو كيف تكون مخدومهم؟ إذن في حالة القتال يكون للمسلم حق فيما لا حق له في غيرها، سواء كان في المظهر أو في الأحكام، كما نعلم صلاتهم بدمائهم، صلاتهم بتيممهم، أشياء عديدة لها حكم في الميدان ليست لغيرهم. فإذا كان الأمر كذلك، جاز للمسلم أن يحلي سيفه بالذهب ليري العدو النعيمة والرفاهية والسعة التي يعيشون فيها. فإذا كان الأمر كذلك، وسيف محلى بذهب وأراد أن يشتريه بذهب، هل يقتضي المماثلة؟ لا. إذا كان الذهب أقل الثلث فأقل، أو محلا بفضة وأراد أن يشتريه بفضة، فإذا كانت الفضة الثلث فأقل، فلا مانع في ذلك. بقي الخاتم. نعلم جميعا أن الخاتم جائز وسنة، والرسول صلى الله عليه وسلم لبس الخاتم مرتين، مرة بفص من عقيق ومرة بدون فص، وكان على محل الفص نقش الختم: محمد رسول الله، ثلاثة أسطر، كل كلمة سطر، ولفظ الجلالة في الوسط. لأنهم لما أراد أن يكتب إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام، قالوا: يا رسول الله، إن الملوك لا تنظر في كتاب ما لم يكن مختوما ممن أرسله، يعني الختم الرسمي للدولة. فاتخذ صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة، وكان أولا يلبس خاتما من فضة وفيه فص من عقيق. فلما أعلموه بذلك، ما يبغى يجعل له ختم حطه في جيبه، نقش ختمه على خاتمه، وكان يختم به الرسائل حينما يريد أن يرسلها. فهذا خاتم فضة. وأجاز النبي صلى الله عليه وسلم للرجال التختم بالفضة، أما الذهب فلا. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا متختما بذهب، وكان في يده صلى الله عليه وسلم قضيبا، فأخذ ينكت على أصبع الرجل ويقول: يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في اصبعه. فلما اكثر عليه صلى الله عليه وسلم خلع الرجل الخاتم من اصبعه والقى به في الارض. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له خذ خاتمك فانتفع به، يعني اعطه لامرأة يجوز لها، بعه وخذ ثمنه هذا جائز لك. قال لا والله لا اخذ شيئا القيته بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا التختم بالذهب، وهل ننبه على دبلة الخطوبة؟ اولئك الذين يتخذونها شعارا للخطبة، نقول ايها الاخوة ان هذه الدبلة ليست هي القفل الذي يمسك باب الزواج، وليس هو الحصن للزوجة عن الطلاق، وليس هو الحصن للزوج ان يتطلع الى غيرها، انها عادة زحفت الينا من غيرنا. فلا يجوز للرجل وهو يبدأ حياته الجديدة، حياة الزوجية وبناء الأسرة في الإسلام، أن يجعل شعارا نهى الإسلام عنه. إن كان ولا بد ومن التقليد نضعها فضة، ولأي شيء نضعه حتى لا يطلع إليه الفتى؟ تلك عادات أجنبية. في الخارج إذا خطب الشاب فتى وضعت دبلة في أصبعه لتتجنبه الفتيات لا تطمع في زواجه، وهو يضع دبلة في يدها ليتجنبها الشباب حتى لا يطمع في زواجها، كأنها وسم الخطبة. ولكن الشعب المسلم والأمة المسلمة ليس هناك مطاردة فتيان لفتيات، وليس هناك مطاردة فتيات لشباب، انما هناك الحجاب وهناك الاسر وهناك الى اخره، فلا حاجة لهذه العادة في مجتمعنا ابدا. نرجع الى موضوع الخاتم، يجوز للرجل ان يقتني ويشتري ويلبس خاتم الفضة اذا كان خاتم ذهب للنسوة. خاتم فضة وفيه ذهب، هل نبيعه ايضا بذهب وتجب المماثلة، او نبيعه بفضة وتجب المماثلة؟ ننظر الى قيمة الذهب في هذا الخاتم، ومتى يكون الذهب في الخاتم؟ اذا كان فصه من ذهب وكان ينقش عليه مثلا، فحينئذ ننظر الى قيمة النوع الثاني في هذا الخاتم. يأتي هنا شيء اخر، اذا كان حلي ذهب وفيه من غير الذهب ولا الفضة ونريد ان نشتريه بذهب، كما يوجد الان خاتم ذهب للنسوة وفيه فص من اللؤلؤ وفيه فص من الياقوت وفيه فص من ومن الى اخره، هل علينا ان نزن الخاتم بمماثله ذهبا وفي الخاتم هذا الحجر يأخذ وزنا يعادل في الذهب، او ماذا نصنع؟ يقولون هنا ننظر هل بيع الخاتم الذهب بالذهب الفص الذي فيه يساوي الثلث فاقل فيكون تبعا، او انه اكثر من ذلك فلا يجوز. ولهذا بعض الصاغة الان في بعض انواع الحلي وفيها احجار يقول لك وزن الاحجار الموجودة في هذه القطعة من الحلي وزنها كذا، فيزن لك القطعة باحجارها ويسقط اوزان الاحجار منها، ويكون الذهب معينا بوزنه مستقل، فيكون البيع على وزن ذهبي مستقل. هذا ما يتعلق بتلك الجزئيات التي أوردها مالك رحمه الله، وعقب على الباب في آخره بقوله وهذا ما عليه الناس عندنا. إذن بيع الصياغ وبيع الأواني وبيع الأدوات التي سماها موجود في المدينة من قديم، ومن قرأ شرح الباجي أو غيره أو المدونة يجد نماذج وأمثلة عديدة تبين ما كان فيه وعليه العمل في المدينة آنذاك، وسيأتي لذلك زيادة تنبيه على صور مختلفة في الباب الآتي، وهو باب الصرف إن شاء الله. ببيع السيف المحلى بالذهب قليلا عن الثلث بذهب معين إذا كان ذلك يدا بيد، يعني تبيع السيف وفيه الربع من الإيش من الذهب وتبيعه بذهب، تقول طيب اشتريت وتروح تجيب القيمة، لا لا يجوز ذلك، وجب أن يكون إيش يدا بيد. وكذلك المصحف فيه الذهب، تتفق أنت وصاحب المكتبة أو صاحب المصحف بأنك اشتريته بدينارين أو ثلاث، والحال أن فيه ربع دينار من الذهب، وجب في هذه الحالة ألا يكون هناك تأخير، ادفع الثمن من الذهب وخذ المصحف بما فيه من ذهبه، لا أن يكون أحدهما حاضرا والآخر غائبا. يا فلان عندك المصحف، عارف عندك مصحف كذا كذا ومحلى؟ نعم عندي. ما تبغى؟ نعم والله ابغى ابيعه. كم حتبيعه؟ قال له حبيعه بثلاث دنانير. طب تفضل خذ الثلاث دنانير وجيب لي المصحف. هذا لا يجوز، وجب ان يكون المصحف حاضرا والثمن حاضرا، وتحصل المبادلة في الوقت يدا بيد. وسيأتي في باب الصرف زيادة عن ذلك، حينما يباع الذهب بالفضة يقول عن مالك لو اشترى الرجل خلخالا من عند الصائغ وتراضيا على القيمة وأرسل المشتري الخلخال إلى البيت ثم يدفع الثمن فلا يجوز. طب احنا ترضينا على الثمن، ولكن ذهب الخلخال عن مجلس البيع قبل أن يستوفي الثمن، يجب. فإن رد الخلخال إلى مجلس العقد ودفع الثمن جاز، وبالله تعالى التوفيق.